يقول أحيانا يغيب الإمام ويتقدم بنا رجال لا يعرفون القراءة، وإنما هم يحفظون بعض السور، وأنا متأكد أنني أقرأهم، حيث أنني أحفظ عددا من الأجزاء يقارب 6، ولكنني أخجل من التقدم وأرتعش، فهل على المصلين أو علي ذنب إذا تقدم بنا رجل وفي المأمومين من هو أقرأ منه؟ لا حرج إن شاء الله، لا شفيه شيء، لكن ينبغي المأمومين أن ينظروا ويتأملوا، إذا عرفوا واحدا هو أقرأهم يقدمونه، أما لو تقدم واحد وصلى بهم وقراءته مستقيمة في الفاتحة فلا يضر ذلك، لكن من حيث السنة ينظرون ويتأملون، فإذا عرفوا أن واحدا من الموجودين هو أقرأهم قدموه إذا كان عدلا طيبا مستور الحال. وأما إذا تقدم من لا يحسن الفاتحة ولا يجيد قراءته بل يلحن بها لحنا يحيي المعنى فإنه يعلم، فإن اعتدل وإلا يعزل عن الصلاة ويتقدم من يجيد القراءة حتى يصلي بالناس. وأما كونك أنت تحرج لا حرج عليك أن تقدم، ولا سيما إذا كان أصيبك العشاء واضطراب فلا تقدم، يتقدم غيره من الذين عندهم الثبات وعندهم الاعتدال والسلامة.